أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ياسين. والقرآن الحكيم. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشينا وسواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون. إذ you وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون صدق الله.